السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما تحدثنا عن ثمرات تعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى، ومهما اجتهدنا في سرد تلك الآثار البديعة الممتعة في الحياة، فإننا لا نزال نؤكد أن ذلك النعيم والأنس وتلك الثمرات الماتعة ما هي إلا من النعيم العاجل، وما هي إلا من الثمرات المقدمة في هذه الحياة الدنيا، قبل أن يجد العبد في صحيفته هذا المعنى الكبير ويتنعم بما وعد الله تعالى به وما أكرم به عباده المعظمين لجلاله سبحانه وتعالى. غير أن واحدة من هذه الثمرات العظيمة للتعظيم الصادق لربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا أهل الإيمان هو ذلك السياج الذي يجده العبد في حياته، يعصمه به من الانجراف ويحميه به من السقوط. أقصد ذلك البناء الشامخ الذي يؤسس في القلوب المعظمة لله. هذا البنيان يجعل في دواخل القلوب سياجا منيعا وحصنا حصينا من الاسترسال والانقياد لخطوات الشيطان والزج بها في مهاوي الردى وفي مستنقعات الخطيئة وفي أوحال الشهوات والآثام. ليس هذا زعما بأن تعظيم الله عز وجل سيجعل من العبد معصوما وفي مقامات الأنبياء والرسل لا يقارف ذنبا ولا يقترف خطيئة، لا، لكن المقصود أن التعظيم الذي يملأ القلب سيكفه لا محالة، وسيكون عاملا متينا من عوامل الإحجام عن الاسترسال عن السقوط المتتابع. دعونا نزيد الأمر تفصيلا لنقول: امتلاء القلب بتعظيم صادق عظيم لربنا سبحانه بكل ما سلف في معاني التعظيم الآنفة الذكر فيما سبق، فإننا نتكلم عن قلب يمتلئ معرفة بقدر ربنا سبحانه، معرفة بقوته ونقمته، معرفة بجنته وناره، معرفة بما يستحق سبحانه وتعالى من كل أوجه التعظيم والإجلال والوقار. بإزاء ذلك سيكون العبد عبدا يعيش هذا المعنى في قلبه مع كل خفقة مع كل نبضة، وهو لا يزال يعرف أن ربه الكبير قريب منه سبحانه، مطلع عليه جل جلاله، فيورثه ذلك الحس مراقبة الله في أفعاله في أقواله في حركاته وسكناته، مراقبة يتذكر معها على الدوام قول ربنا سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإنه ما أن يستشعر ذلك حتى يعود إلى النفس فيكفها وإلى جماحها فيحاول أن يسيطر عليها، فيظفر عندئذ بجولة من جولات الصراع مع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، فينتصر. قد يغلب تارة بعد تارة، لكنه متى غلب ظفر، وكان سلاحه المتين تعظيمه لربه العظيم. ومتى غلب في جولة أخرى وكانت الجولة لخصمه لا لقلبه، فإنه أيضا سيجد تعظيمه لربه سبحانه وتعالى سلاحا يستعين به على النهوض من تلك الكبوة وعلى استئناف الجولة وعلى العودة إلى ميدان المصارعة والمدافعة، ليثبت بقدمين راسختين على طريق التعظيم لله. نعم، سيجد تعظيمه لربه سبحانه أقوى دافع يجعله أسرع توبة وأصدق أوبة، ويكون أكثر إقلاعا عن الذنب واسترسالا في طلب المغفرة والرحمة. هكذا هو تعظيم الله عز وجل الذي يملأ القلوب المعظمة فيكسبها ثباتا وإيمانا ورسوخا. إذا تقرر هذا يا كرام، فدعونا نقول بجلاء: إن الشيطان في تزيينه لابن آدم المعصية أن يقع فيها، وفي وسوسته وخطراته التي يقذف بها في القلوب نحو تسهيل الذنب وتيسير المعصية وتهوينها، فإنه لن يبدأ بالعبد مع الأمور الكبار التي يستعظمها، ولن يزج به في الفواحش العظام التي يتهيب العبد من الوقوع فيها، فيبدأ به بما يراه صغيرا، فإذا نجح دفعه إلى معصية هي أكبر منها، وهكذا حتى يزج به في الكبائر والفواحش أجارنا الله. ها هنا نستطيع أن نجعل منها قاعدة نزن بها أحوالنا وقلوبنا في مقدار تعظيمها لربها، لنقول بوضوح: انظر إلى المعصية التي يقذف بها الشيطان في قلوبنا، ولننظر إلى تلك المنازل من الذنوب والمعاصي التي يدفعنا إليها، لنعلم مقدار تعظيمنا لربنا. كلما كان العبد أكثر تعظيما لربه نزل به شيطانه في تزيين المعصية إلى أدنى الدرجات، لأن المعظم لا يزال يعظم الذنب في عينيه فيعظم الله من الوقوع فيه. والأمر كما قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.